إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة، فجعله داود من أصحاب سره. وعسائيل أخو يؤاب كان من الثلاثين، وألحنان بن دودو من بيت لحم، وشمة الحرودي، وأليق الحرودي، وحالص الفلطي، وعير بن عقيش التقوعي، وأبي عزر العناثوثي، ومبناي الحشاتي، وصلمون الأخوخي، ومهراي النطوفاتي، وخالب بن بعنة النطوفاتي، وإتاي بن رباي من جبعة بني بنيامين، وبناي الفرعتوني، وهداي من أودية جاعش، وأبو علبون العرباتي، وعزموت البرحومي، وأليحبة الشعلبوني، ومن بني ياشن يونثان، وشمة الهراري، وأخيام ابن شرار الأراري، وألي فلط ابن أحسباي ابن المعكي، وألي عام ابن أخي توفل الجيلوني، وحصراي الكرملي، وفعراي الأربي، ويجآل ابن ناثان من صوبة، وباني الجادي، وصالق العموني، ونحراي البئيروتي حامل سلاح يؤاب ابن صرويا، وعير اليثري، وجارب اليثري، وأوري الحثي، الجميع سبعة وثلاثون.